الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه رب الأرض والسماء خلق آدم وعلمه الأسماء أسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء وحذره من الشيطان ألد الأعداء ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الإبتلاء وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء تجلت رحمته بهم فتوالت الرسل والأنبياء وما منهم أحد إلا وجاء معه بفرقان وضياء ثم ختمت الرسالات بالشريعة الغراء فنزل القرآن لما في الصدور شفاء فأضاءت به قلوب العارفين والأتقياء وترطبت بآياته ألسنة الذاكرين والأولياء ونهل من فيض نوره العلماء والحكماء. نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء ونستعينه على البأساء والضراء ونعوذ به من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء ونسأله عيش السعداء ومنازل الشهداء ورفقة الأنبياء وأن يسلك بنا طريق الأولياء الأصفياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء محيط بخلقه فليس لهارب منهم نجاء قادر مقتدر فكل الممكنات في قدرته سواء سميع بصير يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء أجرى الأمور بحكمته وقسم الأرزاق وفق مشيئته بغير عناء لا يشغله شأن عن شأن فكل شيء خلق بقدر وكل أمر جرى بقضاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء والشهيد يوم القيامة على الشهداء المعصوم صلى الله عليه وسلم فما أخطأ قط فما أخطأ قط وما أساء دعا أصحابه إلى الهدى فلبوا النداء فإذا ذاته رحمة لهم ونور وإذا سلوكه إشراق وضياء هو القدوة الطيبة في الصبر على البلاء والعمل لدار البقاء وهو الأسوة المشرقة في الزهد في دار الفناء فكم مرت شهور ولا طعام له ولأهل بيته إلا التمر والماء اشتهر من قبل البعثة بالصدق فلم يعرف عنه كذب ولا نفاق ولا رياء لم يؤثر عنه غدر بل إخلاص وأمانة ووفاء صلى الله عليه قديما وكذا الملائكة في السماء وصلى هو في المسجد الأقصى إماما بالرسل والأنبياء سبح الحصى في كفه بخير الأسماء وحين ظمئ أصحابه نبع من بين أصابعه الماء اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الأجلاء ما تعاقب الصبح والمساء وما دام في الكون ظلمة وضياء وبعد فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم جميعا في الله والناجي منكم يأخذ بيد إخوانه والله تعالى أسأله في هذه الساعة أن ينقذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين توفنا وأنت راض عنا توفنا مسلمين توفنا موحدين وألحقنا بالصالحين واجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين الصدق نجاة أمة وعلو همة مع اللقاء الثاني والأربعين بعد المئة من سلسلة اللؤلؤ والمرجان ومع اللقاء الثامن من لقاءات اللسان مع الآية الثامنة عشرة في قول الله تعالى في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بينا أن حصاد اللسان حصادان حصاد شر وحصاد خير وبدأنا بحصاد الشر من باب قول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وها نحن نبدأ مع أول حصاد الخير اللسان وما أدراك ما اللسان صغير الحجم عظيم الجرم فهو أطيب مع القلب ما في البدن وهو مع القلب أخبث ما فيهما فهما أطيب ما في البدن إن طابا وأخبث ما في البدن إن خبث الصدق نجاة أمة فوالله لا أعلم زمانا انتشر الكذب فيه وكذب الناس على الله وعلى الناس وعلى أنفسهم كالزمان الذي نحياه يكذب الرجل الكذبة مع نفسه فيصدقها ويطلب من الناس أن يكونوا مع كذبه وافترائه مصدقين عجيب الصدق وأنواعه هذا أول عنصر وقفة مع الصادقين جعلني الله وإياكم منهم لما انتشرت رائحة الكذب العفنة وأصبحت في أيامنا كالنار في الهشيم وأصبح الناس من حولنا يتنفسون كذبا في كذب وأصبح الكذب بين الناس فخرا، ويتميز الناس بعدد كذباتهم، فكلما ازداد افتراء وكذبا كلما ازداد رفعة ومنزلا. ميزان عجيب. لو كان في الأمر ميزان، إنما لا يوجد بين أيامنا وفي أيامنا ميزان، ولكن لما كان الكذب هكذا وأفردنا له خطبة، أردت أن أتنفس اليوم أنفاسا طيبة مع الصدق والصادقين، أردت أن أرى أحوالا ليست بأحوالنا، أردت أن أذهب بحضراتكم بعيدا بعيدا عن مجالنا وجونا وزمننا الذي نحياه، في زمن أصبح الكذب وانتشر الكذب كانتشار النار في الهشيم. الأستاذ يكذب على تلامذته، عالم السوء يكذب على الأمة، عالم السوء يكذب على الأمة، يأتي بفتوى عرجاء من أجل استقرار كرسيه وإرضاء من ولاه، ولو أغضب الله مولاه. وما أكثرهم وما أكثرها الكذب أصبح بيننا عاديا، مع أن الكافر في أيام سلفنا كان كافرا، ولا يمكن مع كفره أن يكون كاذبا، وإلا أصبحت وصمة عار. قال أبو سفيان حين سأله ملك الروم هرقل عن مواصفات نبينا محمد، فقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا. فقال أدنوه ودنوا أصحابه واجعلوهم خلفه، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان ولم يكن مسلما وكان ما زال كافرا، والله لولا الحياء أن يؤثروا علي كذبا لكذبت علي. كافر ولا يمكن أن يكذب. غورث بن الحارث كان كافرا، ومع ذلك وقع تحت يدي رسول الله بعدما أمسك السيف على رسول الله وقال يا محمد من يعذرك مني؟ فقال الله من ينقذك مني؟ قال الله. فوقع السيف من يدي فأمسكه رسول الله وقال من ينقذك مني؟ قال كن خير آخر. عرض رسول الله الإسلام عليه، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ لو لم ينطق بها لقتل. قلها يا غورث ولو نفاقا، قلها يا غورث ولو كذبا، مع كفره وأنه مشرف على الموت الآن، مشرف على الموت حالا. قال لا لا اشهد. قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى رسول الله سبيله وذهب إلى قومه وقال يا قوم جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. كان الرجل كافرا ومع وضوح كفره كان لا يكذب أبدا، فالكذب عندهم وصمة عار. والرجل يصلي في اليوم 5 صلوات، ويصلي ويزكي ويعتمر ويحج، ولو عددت عدد كذباته لفاقت على عدد أنفاسه إلا من رحم ربي. واقع. نسأل الله العفو والعافية. واقع أجد مرارته في حلقي، واقع أجد مرارته في كلماتي، ولكنه واقع. نسأل الله العفو والعافية. الصدق استواء السر مع العلانية، الكلمة المزعومة في أيامنا بالشفافية، استواء السر مع العلانية. الصدق موافقة الحكم للواقع. الصدق ألا يكون في اعتقادك ريب، ولا في أحوالك شوب، ولا في أقوالك ولا في أعمالك عيب. الصدق صدق مع الله، صدق مع الله في النية، صدق مع الله في الطوية، صدق مع الله في التوكل عليه، صدق مع الله في الخوف منه، صدق مع الله في الرجاء. كل عنوان من أنواع الصدق مع الله يحتاج إلى لقاء منفصل، ولكنها عناوين. صدق مع الله، صدق مع النفس بمحاسبتها وبالوقوف على أخطائها وبتوبيخها وبلومها، صدق مع الناس في الأقوال، صدق مع الناس في الأحوال، صدق مع الناس في الأقوال والأفعال والأحوال، صدق مع الناس في الميعاد، صدق مع الناس في كل شيء. فلن تكون صادقا مع الله صادقا مع نفسك كاذبا مع الناس. قال هرقل لأبي سفيان: هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: أزعم أنه لا يذر الكذب على الناس ويكذب على الله، فمن لا يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على الله. كان صادقا مع، إن كنت صادقا مع الله كنت صادقا مع نفسك. لا يمكن مع الصدق كله هذا أن تكون كاذبا مع الناس، لا يمكن. فقد تعودته مع الله، وتعودته مع النفس، وتعودته مع الناس. هكذا الصادق صاحب عقيدة سليمة، تحرر من العبودية لغير الله. الكاذب يكذب لأمرين اثنين لا ثالث لهما: خوفا من المكذوب عليه، أو طمعا فيما بين يديه. والصادق لا يخاف إلا الله، ولا يطمع إلا في أن يرضى عنه الله. الصادق لا يطمع فيما في أيدي الناس، والصادق لا يخاف الناس، الصادق لا يخاف إلا الله. فالصادق تحرر من العبودية كلها لغير الله سبحانه وتعالى، لم يكن عابدا إلا لله. الكاذب والكذاب تقرب إلى الناس بالكذب طمعا بما في أيديهم، وخوفا من سطوتهم وعقابهم. فأخبرني عن عالم السوء ومفتي السوء، لماذا يلوي أعناق النصوص ليا ويفتري على أهل العلم ويقول: قال أبو حنيفة وقال الشافعي وقال أحمد وقال مالك، ويعلم أن معظم من يسمعه من العامة لن يفتح أحدهم بعد كلامه للإمام مسندا ولا لمالك موطئا، ولن يكذب على الله ويكذب على الناس ويكذب على الأئمة. ما الذي يدفعه من أجل ذلك؟ حبه في الكرسي من أجل دنيا ثانية ومن أجل إرضاء من ولاه، لأنه لو أغضب من ولاه غضبت الدنيا كلها عليه في نظره. فمن أجل كرسي لوى أعناق النص وجاء بفتوى عرجاء، وما أكثرها الراقصة شهيدة، البيرة ليست بحرام، هو فلان هذا أعلم من الأئمة الأربعة مضروبا في عشرة، وقالت رويبضة الهداية ليست من عند الله، وقالت الحجاب ليس فرضا، افتراء وافتراء، فلا تسمع زمانا افترى الناس فيه على الله كالزمان الذي نحياه. الشاهد فيها أن الصدق أنواع، ولا يمكن أن تكون صادقا مع الله صادقا مع النفس كاذبا كاذبا مع الناس، لا يمكن. مدح الله الأنبياء بالصدق، ووصف الله أنبياءه ورسله بالصدق. قال الله تعالى في الآية 41 من سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال في ولده إسماعيل في الآية 54 من السورة نفسها: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، صادقا، إنه كان صادق الوعد. وفي الآية 56: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. يوسف أيها الصديق، يوسف أيها الصديق، وحسب الصدق شرفا أن اتصف الله به، ومن أصدق من الله حديثا. في النساء في الآية 87، وفي الآية 22 بعد 100 من السورة: ومن أصدق من الله قيل، استفهام معناه النفي والإجابة لا أحد، والإجابة لا أحد. وهكذا نرى أن الصدق طمأنينة وأن الكذب ريبة. هذا ما قاله سبط رسول الله عن الحبيب رسول الله. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، من حديث الحسن بن علي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والصدق مع البر في الجنة، والكذب مع الفجور وهما في النار. بهذا اللفظ خرج ابن حبان من حديث أبي بكر رضي الله عنه ومن حديث معاوية، وبتفصيل رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبادة بن الصامت: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم بهم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، أتعجز؟ لا تخف سوى الله، لا ترضى إلا بالله. لماذا؟ أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ستة أشياء يضمن لك بها رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى الجنة، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن عمر: أربع إذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أن تكون أمينا صادقا خلوقا عفيفا، صفات أربعة إذا كانت فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا، لا عليك. روى ابن حبان والطبراني في الصغير والأوسط بسند حسن حسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: قلنا يا نبي الله من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصدوق. قلنا يا نبي الله قد علمنا اللسان الصدوق، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. التقي النقي الذي لا إثم فيه، التقي النقي، قلب نقي تقي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق، كما روى الطبراني في الصغير والأوسط من حديث النواس بن سمعان: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. خيانة أن تكلم رجلا بحديث وهو لك مصدق وأنت مستهزئ لاعب لاه به، خيانة. وأي خيانة؟ كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. وهكذا رفع الله الصدق، كما قال ابن القيم رحمه الله: منزلة الصدق هي منزلة القوم الأعظم، هي المنزلة العظمى التي منها تنشأ جميع منازل السالكين، وهو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من الهالكين المنقطعين. به يتميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من سكان النيران. وهو سيف الله في أرضه، ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا قطعه وأرداه. فهو محك كل أحوال وروح الأعمال، والحامل على اقتحام الأهوال، وهو الباب الموصل لحضرة ذي الجلال. فهو عمود بناء الدين. الصدق عمود بناء الدين وفسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبيين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ثم تلاها بمرتبة الصديقين. فدرجة الصدق تالية مباشرة لدرجة النبوة، وهكذا تنشأ منه جميع منازل الصادقين. فهو خلق الأخيار، وهو سلوك الأبرار. من تكلم به علت على الخصوم حجته، من تكلم به علت على الخصوم حجته. وحقيقته أن تصدق الله في موطن تعتقد يقينا أنه لا ينجيك منه إلا الكذب. لو قلت الصدق لسجنوك، لو قلت الصدق لاعتقلوك، لو قلت الصدق لهانوك. الموضع الوحيد الذي أو الحالة الوحيدة التي ستنجو فيها من كل هذه الأهوال الكذب، حينها أصدق وكن صادقا، واعلم أن الله سيجعل لك من فرجك من همك مخرجا ومن ضيقك فرجا. حقيقة الصدق أن تصدق الله في موطن تعتقد يقينا أنه لن ينجيك منه إلا الكذب، فاصدق. وما كعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم عن حضراتكم ببعيد، يقول، وهو الذي تخلف عن غزوة العسرة بتبوك، يقول: فلما حضرني أن رسول الله قد توجه قادما طفقت ألتمس الأعذار في الكذب، فلما علمت أن رسول الله قدم ذهب عني الباطل وقلت أصدقه. وكان رسول الله إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين، فلما صلى جلس إلى الناس، وجاء المخلفون يعتذرون إليه، فقبل رسول الله منهم علانيتهم وأوكل سريرتهم إلى الله وبايعهم واستغفر لهم. ثم لما رآني رسول الله قال: أقبل. فتبسم لي تبسم المغضب وقال: ما الذي خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا؟ ما الذي خلفك؟ لو قال كما قال غيره لسار في صفهم، ولكنه قال: يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من الناس لعلمت ولرأيت أني سأخرج من سخطي بعذر، فقد أعطيت جدلا. ده شاعر، شاعر، هذا شاعر يعرف كيف يزنها ويتكلم بها ويؤلفها. شاعر: لرأيت أني سأخرج من سخطك بعذر، ولكني علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تغضب مني، يعني تجد علي فيه إني لأرجو عقب الله. وفي رواية: عفو الله يا رسول الله، لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني يوم أن تخلفت عنك، ليس لعذر. قال رسول الله: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق. دعك حتى ينزل الله في شأنك شيئا. فأمر رسول الله الناس ألا يكلموه حتى مضت 50 ليلة حتى أصبحوا كما وصفهم الله تعالى، ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فلما أيقنوا ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لجأوا إلى الله سبحانه، وأنزل الله في القرآن توبتهم. فدعاه رسول الله وجاءه من يبشره، وجلس بين رسول الله ودخل على رسول الله، وقام طلحة الصحابي الوحيد الذي قام إليه مسلما مهنئا وطلحة، فما نسيها كعب بن مالك لطلحة أبدا. فقام وقال: فنظر إلي رسول الله وهو يبتسم، وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فقال: يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: يا رسول الله، أهو من الله أم من عند رسول الله؟ قال: بل هو من عند الله. قال: يا رسول الله، وتلى رسول الله عليه آية التوبة، ثم قال: يا رسول الله، أما أنا فوالله ما نجاني الله إلا بالصدق، والله ما نجاني الله إلا بالصدق، وإن من توبتي أن أتحدث صدقا ما حييت، طالما كنت حيا لن أتكلم إلا صدقا. فحقيقة الصدق أن تصدق الله في موطن: الولد مع والده، التلميذ مع معلمه، الزوجة مع زوجها، المحكوم مع حاكمه، الحاكم مع محكومي، المرشح مع ناخبي. الصدق ثم الصدق ثم الصدق في موطن تعتقد يقينا أنه لا ينجيك منه إلا الكذب، فاصدق فاصدق. صدق في الأقوال وصدق في الأفعال. إن علم الله صدق نيتك نجاك، إن علم الله صدق نيتك نجاك. ففي الصحيحين أن رسول الله بعث سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب جده، فبعث رسول الله سرية عينا للتجسس بعد غزوة بدر. فبعث رسول الله سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، قال ابن إسحاق عاصم ومرثد بن أبي مرثد وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق وابن البكير كان قائدهم وكان أميرهم هو عاصم. فانطلقوا فإذا هم بين عسفان ومكة، وعسفان هذا للعلم المكان الذي كانت فيه خيمة أم معبد. فبينما هم بين عسفان ومكة رآهم حي من هذيل، فأخبروا عنهم بني لحيل، فأخبروهم عن بني لحيان، فانطلقوا خلفهم بقريب من 100 رام فألجأوهم لجبل، فأخذوا عليهم العهد والميثاق إن نزلوا ألا يقتلوا منهم أحدا. قال عاصم بن ثابت، وانظر إلى الصدق في النية والأفعال، قال: والله لا أنزل في ذمة مشرك أبدا، لقد عاهدت الله منذ أسلمت ألا أمس مشركا ولا يمسني مشرك، لقد عاهدت الله منذ أسلمت ألا يمسني ألا أمس مشركا ولا يمسني مشرك. فقاتلوه فقتل بالنبل فقاتلوه فقتل بالنبل. وكانت امرأة تسمى سلافة قتل ولداها قتل ولداها في غزوة بدر وقتلهما عاصم بن ثابت. أقسمت إن تمكنت من رقبة عاصم أن تشرب الخمر في رأسه، نذرت إن تمكنت من رقبة عاصم لن يشفي غيظها ولن يذهب غليلها إلا إذا شربت الخمر في رأس عاصم. وانظر إلى الصدق مع الله، فلما أرادوا أن يأخذوا جثته أرسل الله عليه بالليل دبرا من النحل، ذكور النحل، حرسوا جثته، وأخذ النحل يطوف حول جثة عاصم، وما استطاع أحد من المشركين أن يقرب جثة عاصم لأنه صادق مع الله. ثم قالوا نذهب من الليل ونأتي ونأتي نهارا ويكون النحل قد ذهب. فأرسل الله على جثة عاصم سيلا، أخذ جثته وذهب به بعيدا بعيدا في مكان لا يعلمه أحد، فهو الصحابي الوحيد الذي لا تعلم جثته، لا يعلمها إلا الله. وقالوا عنه صدق الله فصدقه الله، الصحابي الذي صدق الله فصدقه الله، عاهد الله ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، فما مسه مشرك حيا ولا ميتا، ما مسه مشرك حيا ولا ميتا، ولو قدروا عليه لأخذوا رأسه وشوهوا جثته ومثلوا بجثته. وشربت الأم في رأس عاصم خمرا، ولكن هيهات هيهات، هذا صادق مع الله، صادق مع الله في فعله، صادق مع الله في أفعاله، صادق مع الله في نيته، صدق الله فصدقه الله. إن كنت بالله مؤمنا فكن صادقا في مواطن الكذب، ينجيك الله من كل مأزق ويجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، ويرزقك الله من حيث لا تحتسب. أحبتي، هكذا نقف وقفة مع أهل الصدق، نتنفس من خلال وقفاتهم وأفعالهم وأحوالهم عبيرا فواحا. فهذا عثمان بن عفان كما روى ابن إسحاق، وهو الذي كانت تستحيي منه الملائكة، فاستحيا منه رسول الله، استحيا رسول الله منه. دخل يوما مع عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وكان رسول الله قد أهدر دمه، فقال يا رسول الله اعف عنه، جاءك عبد الله تائبا فاعف عنه. فبسط عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح يده فقبضها رسول الله، فبسطها الثانية والصحابة حوله فقبضها رسول الله، فبسطها الثالثة فبسط رسول الله يده وبايعه وعفى عنه. فلما انصرف قالوا يا رسول الله، والأثر أيضا خرجه أبو داود في السنن والإمام النسائي. فلما انصرف قالت الصحابة يا رسول الله بسطت يدك ثلاثا لما؟ قال أما فيكم رجل عاقل رشيد رآني قد أمسكت يدي ثلاثا فيقوم فيضرب عنقه، فقالوا يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينك غمست يعني؟ فقال النبي كلمة ما زال الزمان يرددها وكتبت بأحرف من ذهب على صفحات من نور، قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. صدق حتى في النظرة، في النظرة. فمن أومأ بعينه على شخص ما كان فعله إلا استهزاء من الشخص وسخرية، فما بالك أن يفعلها خير خلق الله محمد. الصدق حتى في النظرة، والله لم يكن صدقا مع المسلمين فحسب، بل كان صدقا مع الكافرين. فهذا ما رواه أحمد وغيره من حديث حذيفة، قال ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أن المشركين أخذونا فقالوا لنا أين تريدان، فقلنا لهم المدينة، فأخذوا علينا العهود والميثاق ألا نقاتل مع محمد في بدر، فأعطيناهم. فلما دخلت على رسول الله قلت يا رسول الله حدث أن أخذونا وأخذوا علينا العهد والميثاق ألا نشهد معك بدرا، لو أن قائدا بخلاف رسول الله قالوا دعك منهم سفه كفار مشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نفي لمن؟ لمشرك. في ماذا؟ في قتال، في غزوة. فما بالك بوفاء المسلم مع المسلم، فما بالك بصدق المسلم مع المسلم. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هل أسلم أحد ممن سبقنا بالصدق؟ هل أسلم أحد من القادة بالصدق؟ نعم، مع عمر بن الخطاب بعد جلسة الاستراحة. أعود سريعا إلى عمر إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه، وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فقد أخذ جنود عمر رضي الله عنه قائد الفرس هرمزان، ودخلوا به على أمير المؤمنين عمر، وعرض عمر الإسلام عليه. قائد الفرس عرض عليه عمر الإسلام فأبى، فأمر عمر، وتعلمون شدة عمر في الله، أمر عمر بقتله. فقال له أموت على شربة ماء خير من أن أموت على ظمأ، أنا في حاجة إلى شربة ماء. فأمر عمر بشربة ماء، فأخذ القائد شربة الماء وقال أنا آمن حتى أشربها. قال عمر أنت آمن، فأخذها بخبث ومكر ودهاء وألقاها، فاغتاظ عمر لأن الرجل ما شربها، وأعطاه عمر العهد والميثاق أنه آمن حتى يشربها ما شربها. فخرج الرجل من عند عمر وقد عفى عنه عمر، لأن عمر لو لم يكن صادقا لقتله، وقال أنا آمن، قال أنت آمن. فلما احتال وما شربا خلى عمر سبيله، فخرج الرجل من عند عمر وجاء مسرعا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال عرضتها وما أخذتها؟ قال خشيت أن أسلم حتى لا يقال أسلم خوفا من السيف، أما وقد رأيت الصدق والوفاء بالعهد أشهد أنه دين حق. بالصدق أسلم قائد الفرس، بالصدق والله، ثم والله ما أسلم رجل من الغربيين ولا من الأمريكيين ولا من غير المسلمين بآيات ولا بالأحاديث، إنما أسلموا بالمواقف والأخلاقيات. هذا موقف مسلم. ما الذي جعلك تفعل هذا؟ قال ديني. وهكذا أسلم وأسلم وأسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا بالصدق، دخل الناس في دين الله أفواجا بالخلق، دخل الناس في دين الله أفواجا بأخلاقيات المسلمين، بسلوكيات مسلمين. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلا باع أرضا، فرأى الرجل المشتري في أرضه جرة ذهب، ما فرح الرجل وقال أحل الحلال ما لم يخطر لك ببال؟ رواه محتال. ما فعل الرجل ذلك وقال أفرح رزق؟ رأى الرجل في أرضه التي أخذها جرة من ذهب تفوق المال الذي دفعه في ثمن الأرض، فذهب الرجل المشتري إلى الرجل البائع وقال وجدت في أرضك جرة من ذهب، وإن تعجب من خلق المشتري فالعجب أكثر من خلق البائع. قال أنا بعت الأرض بما فيها، لا حاجة لي فيها. كلهم الاثنان يتخليان عن الذهب وعن المال الذي أصبح أملا عند الناس، من أجله يقاتل الآخو أخاه ويقتل الولد والده من أجل المال. فقال المشتري أنا اشتريت الأرض وما اشتريت الذهب. قال البائع وأنا بعت الأرض بما فيها. ما سماها بشطارة بفهلوة؟ البيعان كما في البخاري من حديث حكيم بن حزام، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بين البائع ما في السلعة من عيب، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ستربح مالا ممحوق البركة، لا بركة فيه. أين المال؟ أين المكسب؟ ذهب هباء. لما ذهبت بركته؟ لما؟ للكذب والغش والتدليس فيه، ما بينت العيب في السلعة. روى ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله وسخطه. ربحت مالا وأخذت مالا ذهبت بركته وعاقبته نار وخسران. فقال أنا بعت الأرض بما فيها. قال المشتري أنا اشتريت الأرض وما اشتريت الذهب. فتحاكما إلى رجل حكيم، فقال الرجل ألكما ولد؟ قال أحدهما عندي ولد، وقال الآخر عندي جارية. فقال زوجا الولد من الجارية واصرفا عليهما من هذا المال وتصدقا بما بقي فيه. الصدق في البيع، الصدق في البيع، في الشراء. لو وجدت نفسك أخذت شيئا أكثر مما دفعت المال، لما لا أعود إلى البائع مرة أخرى؟ أم أنها فهلوة؟ أم أنها شطارة وتجارة؟ من باع عيبا لم يبينه لم يزل في سخط الله ومقته. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أختم بقصة بلال، ولا يمكن أن أتحدث عن الصدق وأترك بلال بن رباح. دخل مع أخيه ليخطب لأخيه امرأة شريفة حسيبة نسيبة، وهي قرشية. فدخل بلال عليهم وقال: نحن من قد عرفتما، كنا عبدين فأعتقنا الله، كنا فقيرين فأغنانا الله، كنا ضالين فهدانا الله، وجئت لأخطب ابنتكم لأخي، فإن وافقتم فالحمد لله، وإن لم توافقوا فالحمد لله على كل حال. فتشاور أهل الفتاة فقالوا: بلال مؤذن رسول الله، أي شرف هذا، أي فخر هذا، قبلنا زواج أخيك إكراما لك. فخرجا معا، فقال أخوه لبلال: أما وجدت شيئا تذكرنا فيه إلا هذا؟ أما ذكرت وقوفنا مع رسول الله وصحبتنا مع رسول الله؟ فقال بلال لأخيه: ما اسكت، والله ما زوجك إلا الصدق، ما اسكت، والله ما زوجك إلا الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما أصبحنا في هذا الكذب الذي نحياه؟ لأن الصدق والصادقين قلوا وأصبحوا عملة نادرة، حتى أن الناس في أيامنا فتنوا في أهل العلم، فتنوا في مشايخهم، لأنهم رأوا الحق وما ناصروه، ورأوا الباطل وباركوه. ففتن الناس في كثير من أهل العلم إلا من رحم ربي. الصدق، الله الله في الصدق، الله الله في الصدق، الله الله في الصدق. لا تنجى في الدنيا ولن تنجو إلا بالصدق، ولن تنجو في الآخرة إلا بالصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلجأ ويلوذ الآثم. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويلجأ الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. يا رب، لا عذر لي وقد أتى النذير، فيا ليت شعري متى أتوب. إبليس غرني ونفسي والدنيا والهوى، وقد مسني منهم اللغوب، ولست أدري إذا ما أتاني رسول ربي بماذا أجيب. عن الدين وعن الإله وعن النبي المقرب الحبيب، ترى هل أنا في الجواب أخطئ أم أصيب؟ ترى هل أنا يوم القيامة ناج أم لي في ناره نصيب؟ فيا غفار الذنوب، مفرج الكروب، علام الغيوب، جد لنا على رجائنا منك برحمة بعدها لا نخيب. بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي، فيا حسرتي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي عبدي.